اعلم أن سيد قطب زعيم حزب الإخوان المفسدين لم يكن عالما ولا مفسرا، بل كان جاهلا في الدين وكتبه تشهد عليه، فإنه يشبه الله بخلقه ويصفه بما لا يليق به سبحانه، فإنه يسمي الله بالعقل المدبر وبالريشة المعجزة وبالريشة الخالقة والمبدعة وبمهندس الكون الأعظم. وفي هذا يا أحباب تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. ويقول في كتابه المسمى في ظلال القرآن في قول الله تعالى: قل هو الله أحد، إنها أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقته، وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده. وكلامه هذا صريح بالحلول والوحدة المطلقة، وهو من أشد أنواع الكفر. والحلول والوحدة المطلقة يعني أن الله تعالى حل بالأشياء واتحد معها، فصار هو عين الأشياء. فقول سيد قطب الخبيث: ليس هناك حقيقة إلا حقيقته، يعني أن العالم وهم أو معدوم، أو يعني أن الله والعالم شيء واحد، وهو في الحالين تكذيب لقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الذي فيه إثبات وجود الله وإثبات وجود العالم حقيقة. ويقول سيد قطب في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ما نصه وهي كلمة على الحقيقة لا على الكناية والمجاز، والله تعالى مع كل شيء ومع كل أحد في كل وقت وفي كل مكان على زعمه، والعياذ بالله من الكفر. كلامه هذا فيه تكذيب للقرآن وإجماع الأمة، لأنه جعل الله منتشرا في العالم، والعياذ بالله. أما المسلمون فيعتقدون أن الله موجود بلا مكان ولا جهة. زد على ذلك أن سيد قطب الملحد يقول في كتابه المسمى في ظلال القرآن: إن تعلم الفقه مضيعة للعمر والأجر. وقوله هذا فيه معارضة للقرآن والحديث وإجماع الأمة. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري. أي من أراد الله به خيرا، أي رفعة في الدرجة، رزقه العلم بأمور دينه. كما أن سيد قطب الملحد يطعن في أنبياء الله ويحتقرهم ويتهمهم بالشرك، فيقول في كتابه المسمى التصوير الفني في القرآن عن سيدنا موسى عليه السلام: لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج على زعمه، يعني سيء الخلق. ويتهم نبي الله يوسف عليه السلام بأنه كاد يضعف أمام امرأة العزيز على زعمه، ويتهم نبي الله إبراهيم عليه السلام بأنه كان مشركا يعبد غير الله، فيقول والعياذ بالله: وإبراهيم تبدأ قصته فتى ينظر في السماء فيرى نجما فيظنه إلهه. وليعلم أن سيد قطب هذا الملحد كفر المسلمين قاطبة حتى المؤذنين والمصلين، كما أن أتباعه حزب الإخوان المفسدين يعتبرون أنفسهم أنهم هم فقط المسلمون، وكل من سواهم كفارا. لذلك يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وأسماء أخرى غيرها. فيجب الحذر والتحذير منهم، فإن أكبر ضرر على المسلمين يأتي من ناحية باسم الدين من حزب الإخوان المفسدين والوهابية الشياطين، كفى الله المسلمين شرهم.